وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذه تبعت أو يعني فردية التبعة، هذه سنة ربانية فردية التبعة، الكل مسؤول عن عمله وعن آثار عمله. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل بهذا الهدى إلى يوم القيامة بغير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وكذلك من دعا إلى ضلالة. فهذه اسمها فردية التبع، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، مع أنهم سادات العرب، ومع أن هذه عادتهم أن يوفوا أن يلتزموا بما قطعوه على أنفسهم، لكنهم يقولون هذا في الفضاء وفي الهواء الطلق، يأخذون راحتهم. أما هناك عند المعاينة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر المرء من كل شيء وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فالإنسان يفر فرارا عندما يعاين، فلن يصدق إنهم لكاذبون، لأنهم ساعتها لم يتحملوا شأن عن أبنائهم ولا عن نسائهم ولا عن آبائهم ولا عن أمهاتهم ولا عن أقوانهم ولا عن أصدقائهم ولا عن رفقائهم، وهكذا إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم، وأثقال من أضلوهم، وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، إذ كل الذي كانوا يفعلونه ويقولونه ما هو إلا افتراء. كذب شديد، كذب شديد واختلاق. هذا الأمر حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش فتنة الإغواء والإغراء، لكنها تستمر. وهي في هذه الأيام ومنذ سنوات طويلة موجودة في الأمة، فالأمة لها نوع أو لها نصيب من هذه المعاني. فإذا كانت الآيات ذكرت الكافرين وفتنتهم والذي قالوه، فالأمة الآن لها نصيب ونحن نعايشه ونعاينه من هاتين الآيتين. كيف؟ باختصار، علماء السوء يقولون صل في المساجد التي فيها مقابر وعليه، يستغل أنه ينتسب أمام الناس إلى العلم، والناس لا يعرفون أنه لص، لأنه يأخذ الدنيا بالدين، يترك الدين، يشتري دنياه بدينه، فهو يمثل أنه عالم، فيقول صل في المسجد الذي فيه قبر وعليه، أو ضعوها في رقبة عالم يبقى تطلع سالم، أو حطها في رقبتي ومالكش دعوة. نفس الكلام، هو نفس الأمر مع اختلاف طبعا. والسلف كانوا يحتجون بآيات أنزلت في الكفار، لا من باب تشبيه المسلم من بالكفار، وإنما من باب تشبيه العمل بالعمل والوجه بالوجه، لا من باب تشبيه العقيدة بالعقيدة. فعلماء السوء هذه قصتهم، يريدون دنيا، فكيف يحصلون على الدنيا؟ إذا لابد لهم من خطوبة مودة السلطان، مودة الأمراء وأصحاب السلطة، وكيف لهم ذلك؟ إذا لابد أن يجاملوهم، كيف؟ إذا لابد أن يحلوا ما يريد أصحاب السلطان أن يحلوه، ولابد أن يحرموا ما يريد أصحاب السلطان أن يحرموه، ولو أحل الله وحرم العكس. هكذا علماء السوء، ويخرجون على الناس بالآية والحديث، والقرآن حق والحديث حق، يخرجون بتحريف الكلم عن مواضعه، بتغيير المعاني والتلاعب في الروايات وفي التفاسير، لأنهم علماء سوء، يعرفون كيف يدجلون وكيف يغشون وكيف يشوشون. هذا هو فعل علماء السوء حقيقة، ونحن نعاير منهم كثيرا جدا في هذه الأزمان. وأشد البلية التي ابتلي المسلمون بها إنما هذه البلوى، البلوى اللي جاء منين؟ من علماء السوء، لأنهم يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، قال الله قال رسوله، ويحكون القصص وما إلى ذلك، وينمقون الكلام والعبارات الإنشائية ويحسنون التعبيرات والعبارات والرقائق. وإن كانت قلوبهم ميتة، ودي أعظم بلاء وأعظم عقوبة لهم أن الله أمات قلوبهم، فالكلام يخرج ميتا بغير تأثير، لكنه يجد تأثيره بعدل الله، بقدرة الله، بقدر الله، بسنة الله، عند أقوام أنتم أدرى بحالهم، لأنهم يستحقونهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فبقدر الله، فبضاعتهم لا تروج على الموحدين، بضاعة علماء السوء لا تروج على الناقدين، لا تروج على أولي الأبصار، لا تروج على طلبة العلم الصادقين المستعينين بالصبر والصلاة، وإنما بضاعتهم تروج على الشعوب الإسلامية ليخدروها لتظل مستعبدة كما هي عليه الآن. والسنن الربانية تعمل عملها جزاء وفاقا بتسليط الشرق والغرب على المسلمين، حتى أصبح المسلمون تحت نعال جميع أنواع الكافرين، عدل ولا حرج. الفتنة الكبرى فتنة علماء السوء، هو نفس الكلام في سورة العنكبوت، فتنة رهيبة. انظر، الفتنة الأولى فتنة الوالدين المشركين، ثم الفتنة الثانية فتنة الأذى وصب الأذى الشديد، لما جعل فتنة الناس كعذاب الله فافتتن وافتتن. أما الفتنة الثالثة فهي فتنة الإغواء والإغراء، هكذا حطها في رقبتي وأنت عالم، أنا أسأل، أنا مندوب عن ربنا وأنا بقول، وهكذا يقولون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقدر الله الاختلافات التي وقعت في الأمة، وقدر الله كتبا كثيرة جدا، يستطيع أي مضل أن يأتي بأقوال من هنا ومن هناك ليبرهن على صحة مذهبه أمام الناس، أمام العامة الذين غفلوا وتغافلوا عن طلب العلم، كما بيناه في دروسنا هنا على هذا المنبر عن أهمية طلب العلم. وأقسمنا لكم بالله مرارا وتكرارا بأنه إما أن نطلب العلم وإما النار، وقدمنا الأدلة على ذلك. أهم خطر يظهر الآن هو فتنة علماء السوء، فإذا لم تطلب العلم فتنت بعلماء السوء، تقول الشيخ فلان قال، والشيخ فلان عاد، والشيخ فلان ذكر، وأنا مالي يا عم، وهكذا. فهذه فتنة رهيبة متزامنة مع زمان الفتن الأسود، هذا الزمان البئيس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلنأخذ فتنة علماء السوء شيئا فشيئا، ونحاول أن ننتهي منها اليوم على وجه السرعة بإذن الله عز وجل. أولا سنأخذ آيات من سورة التوبة وآيات من سورة الأعراف، ونستطيع بذلك بإذن الله أن نكون قد حصلنا فكرة عظيمة عن أي شيء، عن علماء السوء ومسلكهم وموقف الناس منهم والفتنة بهم. لقد ذكر الله تعالى في سورة التوبة أهل الكتاب، وأكثر من الذكر في أوائل السورة كما نعلم. ثم وصلنا إلى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، تاني الأحبار والرهبان، لا يأكلون، ما هو الاستياق بعد سورة التوبة، ينبغي أن نتوب، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما علاقة هذه الآيات بعلماء السوء؟ الله يقص القصص في القرآن للعبرة وللفائدة وللاتعاظ، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. فالقص في القرآن لأن مثله سيحدث في الأمة إلى يوم الدين. وهذا هو باب ضرب الأمثال. تقول لي فين مثل علماء السوء؟ يا الله، كثير جدا في القرآن. صحيح آيات سورة الأعراف مباشرة، لكن هذه الآيات من سورة طه أيضا في الموضوع، وبإذن الله هي مباشرة. لماذا؟ لأنها من باب القصص، والقصص هو من باب ضرب الأمثال. مثل من الذين خلوا من قبلنا. ففتنة الأقوام السابقين من فتنهم العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فكان الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. أهو هؤلاء هم رؤوس الناس، علماء عباد. الرأس الثالثة هم أصحاب المال، أصحاب الدرهم والدينار، أصحاب المليارات، والذين يكنزون الذهب والفضة. يبقى دي ثلاث رؤوس من رؤوس الناس، والناس تبع لهم. فهؤلاء الأحبار والرهبان ماذا فعل الناس معهم؟ قلدوهم، أحلوا لهم ما حرم الله، كما جاء في حديث علي بن حاتم، وأحرموا ما أحل الله مع علمهم بذلك أو مع غير علمهم، لكنهم لم يسألوا عن العلم وعن الحجة، لم يسألوا عن أدلة التحليل والتحريم. فالنتيجة إيه؟ يبقى اتخذوهم أربابا من دون الله، يعني مشرعين، أحلوا لهم ما حرم الله فأحلوه مش وراه، حرموا عليهم ما أحل الله فحرموه، ويعلمون أن الله أحله، وإلا لكانوا يعذرون بجهلهم. ولماذا؟ أقول لك ده الشيخ ونعفهم زيه، يا أخانا هذا الدليل، وهذا العالم الصادق يقول بغير هذا، لكن له هوى هنا. فساروا خلفهم في التشريع، يحلون ما حرم الله. أوليس علماء السوء يفعلون هذا الفعل ويفعلون ذلك تماما؟ عندما يريدون أن يحلوا الموسيقى على سبيل المثال، أو أن يحلوا الإسبال، أو أن يحلوا الصلاة في المساجد التي فيها مقابر، أو أن يحلوا تغييب شرائع الله، أو أن يخففوا من وطأة الحكم الشرعي على هذا العمل الأسود النحس، فإن الله وإن إليه راجعون. فيحلون ما حرم الله، والناس لك الشيخ فلان قال، بل يحلون الربا، ويأتي رجل يقول لا، البنوك ليست ربا. طب ما قولك في علماء الأزهر وأكثر من 100 عالم أجمعوا على ذلك؟ لا يعرف لهم مخالف. فأتى هذا فقال هم 100 تنكري على 100 عالم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يحلون يعني تحل الربا، إنه ربا، فكيف تحله؟ يقول إنه ليس ربا، والناس لك الشيخ فلان قال. طب وما قولكم في باقي العلماء؟ اهو شوفتني تسوقتك ازاي؟ لا ده هو شكلك بقى، ده انت زي اصلا، وسترى الحوار بينك وبينه يوم القيامة. علماء السوء كذا يفعلون. فلما قص الله عن السابقين، يبقى الامة فيها زي السابقين بالضبط، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا مشرعين يعني من دون الله. وبعدين في مسائل العبادات بقى والتأله في القلوب، ويبقى المسيح والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ماذا يريدون؟ يعني ماذا الذي يريده الأحبار والرهبان؟ عايزين فلوس، الأحبار والرهبان عايزين أموال، عايزين رياسة، عايزين جاه وجاه على الناس، عايزين تسلط على الناس، يريدون خضوعا من الناس، وهي دي اعظم نعمة في الدنيا، او اعظم ترف في الدنيا يريده الكافر والفاجر. اذا يستمتع بان يمتلك قلوب الناس، فامتلاك قلوب الناس اعلى درجات من امتلاك المال، لو الرياسة والجاه والوجاه عند القوم. وتعلمون كثير من الناس يدفعون الملايين تلو الملايين ليحصلوا مكانة عند الناس او سمعة عند الناس، قد يستغلونها بعد ذلك لتحصيل الاموال ولتعويض ما دفعوه، ولكنهم يستمتعون. الشيخ فلان، الحاج فلان، المعلم فلان، الاستاذ فلان، الخواجة فلان. فهؤلاء يريدون دنيا، ومن ثم إذا جاء نور الله يريدون أن يطفئوه، لأن نور الله سيكشف زيفهم أمام الناس، ولأن نور الله سيفضحهم عند الناس، فلن يستطيعوا مع نور الله أن يأخذوا أموالا ولا أن يحققوا رياسات ولا وجهات عند الناس، ولا حيستعرضوا الناس يعني كما هو حاصل، والوجاهة والكلام أما يعملوا إيه؟ ما يطفئ النور بقى. يبقى لابد له أن يطفئ النور، أن يحاول وأن يصد عن سبيل الله، هو ده اللي جه في الآيات. إنما وافقهم وقال لك الشيخ فلان قال، فالله عز وجل قرر هنا في هذه الآيات أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله، لما أحلوا الحرام فاتبعوهم، ولما حرموا الحلال فاتبعوهم، كما يقول عبيد بن حاتم يا رسول الله إنا لم نعبدهم، فشرح له الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر، وهذا الجميع يعرفه. أما إنهم لو كما قال الصحابي التابعي أو السلفي العملاق، أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم ما فعلوا، يعني لو أن الأحبار والرهبان أمروا هؤلاء الطغاة العام قالوا تعالوا اعبدونا، نعبدك مين؟ جيب رقبتك. أما لهم عملوا إزاي؟ لا، الحلال والحرام بس، أحلوا ما حرم الله وحروا ما أحل الله فاتبعوهم. طب ما دي أعظم عباد، هي العبادة الصلاة والصيام بس؟ فأما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم ما عبدوهم، لكنهم أمروهم بمسألة المتابعة، حطها في رقبتهم يشرعوا. هو نفس الفتنة الموجودة في سورة العنكبوت التي نحن بصددها، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بمجرد الكلام، ويأبى الله. يأمن لحا ينتصر الله عز وجل، والنور هو القرآن موجود في الكرة الأرضية كلها، النور موجود، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره ظهور نصرة ونصر وغلبة، وظهور حجة وبيان. وقد كان صدق الله وعده عز وجل وأعز هذا الدين ونصره، والأمر يسير إلى يوم يأذن فيه الله عز وجل أن يدخل هذا الدين كل بيت بقدر الله، وأن يعود الإسلام ليحكم الأرض كلها. لكن الذي يعنينا هو شأننا الآن، ماذا نفعل الآن في فتنة علماء السوء؟ ثم يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يبقى الأحبار والرهبان عايزين إيه؟ آدي هدفهم، فيذكرنا الله عز وجل بالسابقين، لأن في المسلمين علماء سوء هيعملوا زيهم بالضبط، ليس فقط التحليل والتحريم والتلاعب بالدين مجاملة لأصحاب السلطان أو أصحاب الأموال. واحد عنده شركة يريد كذا، يقول لا لا ما يهمكش، هو انت معاك قد ايه؟ هو ماذا تريد؟ لا لا لا الموضوع كان، ويحل له وتقول له خلاص انا وضعتها في رقبة عالم، ويديله بقى الصفقة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نفس الفتنة. ثم تأتي التفصيلات، يا ايها الذين امنوا ان كثيرا ليس كل من الاحبار والرهبان من لم يفعل ذلك ابدا ولا يفكر في ذلك، بل منهم من دخل الاسلام طواعية ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم وآزره. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل بصكوك الغفرة، يحل له ما يريد أن يحله كما ضربت لكم مثالا على ذلك، وهكذا إن أنا حدخلك الجنة أنا أحمل عنك أنا أشيل كذا، لا يأكلون أموال الناس بالباطل وبالربا أيضا، ويصدون عن سبيل الله. يعني في أوروبا كان هؤلاء أكثر أموالا بكثير جدا من أصحاب السلطان والأباطرة والملوك في أوروبا في العصور الماضية الوسطى وغيرها وغيرها، كان يمتلكون كيف بالتسلط على الناس، لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يخوفوا لا يطع خلفه، ويصدون عن سبيل الله، لأن سبيل الله سيحول بينهم وبين رياساتهم وبين شهواتهم، فهم بالتالي يصدون عن سبيل الله، مش عاوزين الرسول ابدا يفلح او تنجح دعوته. لماذا؟ هكذا يريدون، ويصدون عن سبيل الله. ثم الرأس الثالث من رؤوس الناس والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآيات. طبعا مسألة الأحبار والرهبان يستدل بها العلماء بهذه الآيات على ذم التقليد، وكم تكلمنا عن ذم التقليد في طلب العلم وفي سورة الحجرات، فيغني عن الإعادة الآن. ننتقل الآن إلى سورة الأعراف. وسورة الأعراف أيضا في هذا الحديث عن علماء السوء يقول عز وجل في الآية 69 بعد 100: فخلف من بعدهم خلف، برضو عن مين؟ عن أهل الكتاب الذين سبقونا، لأن اللي حصل لهم بيحصل لنا، اللي صدر منهم بيصدر منا، هو نفس الشيء. هو هنا القرآن بيضرب ده ضرب المثال، ففي مثل لكم، المثل ده في السابقين أهو. فخلف من بعدهم، لماذا يقص الله علينا هذا الكلام؟ لأن في الأمة زيه. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، يعني علماء سوء، يعني عندهم الآيات والأحاديث يحفظونها والكتاب موجود معهم، لكنهم لا يتقون فيه الله عز وجل، وإنما ما الذي يفعلونه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى، برغم أنهم ورثوا الكتاب، علماء سوء، يؤثرون الدنيا على الآخرة، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان مسلكهم أن أخذوا عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يحلون هذه الصفقة لهذا المالي أو رجل الأعمال، يحلون له هذه الصفقة ليأخذوا منه الأموال، ويقول ربنا هيغفر بقى ويسامح، ما احنا فقراء ومحتاجين بقى هنعمل ايه، ويقول سيغفر لنا. يعني انت اتزنقت المرة دي وأخذت مالا والمرة دي كده، يعني طب المرة اللي جاي تبكي؟ يعني انت تعترف انك على الباطل؟ لا، وان يأتيهم عرض مثله يأخذوه، اي شيء في الدنيا، تلوح، مال، امرأة، وظيفة، جاه، تزلف الى السلطان، سلطة ولو على الباقي العلماء الاطهار، انما هو هكذا، هو يريد دنيا، ومتاع الدنيا يعني في ثلاثة اساسا: المال والنساء والجاه والرئاسة، وهذه المشاعات الثلاثة الأساسية، فهو يريد ذلك. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نحن أهل علم، ونحن أصحاب العلم، نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا بتوع العلم، فبنعمل دي ربنا هيغفر لنا، يعني هيغفر لمين يعني؟ ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب وقد ورثوه، يعني عارفين ألا يقولوا على الله إلا الحق، فلا تحل ما حرم الله، ولا تحرم ما أحل الله، ولا تخبر بخلاف ما أخبر به الله، ولا تكذب خبر الله، ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه، لا إله إلا الله، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إيه الآيات دي؟ ده آيات عجيبة جدا. أدعو علماء السوء، حافظ الآية، حافظ الحديث، ويفعل المصيبة ويعلم، هو يعلم أنها مصيبة، تتكرر منه مصيبة مرة واثنين وثلاث، فالله ينكس قلبه فيرى المصيبة حسنة، ويرى البدعة سنة، ويرى السنة بدعة، بعد أن كان يعلم. فالفجور والفسق هذا يعود على القلب فيعمي هذا القلب والعياذ بالله، حتى ينتكس فيرى الحق باطلا والباطل حقا. معاذ الله عز وجل من هذا المسلك الرهيب ومن هذه العقوبة الرهيبة. سبحان الله، إنما الذين يتقون يعرفون أن الدار الآخرة خير للمتقين، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، بل نعقل بإذنك يا رب. الدار الآخرة خير ولا لا؟ هي دي بقى جعل فتنة الناس كعذاب الله. طب وبعدين المتقون يعملوا ايه؟ يمسكون بالكتاب. اهو الثاني ورثوا الكتاب وعملوا ما قد سمعتم. اما المتقون لا، ورثوا الكتاب عمل ايه؟ يمسكون بالكتاب. اين الدليل؟ الحجة. ويستعينون باي شيء؟ بالصلاة. يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. لا اله الا الله. فانظر، لان هؤلاء اثروا الاخرة على الدنيا فيعلمون ذلك. اما الصنف المجرم من علماء السوء فاثروا دنياهم على اخرتهم. وكل من اثر الدنيا واستحبها من هؤلاء من اهل العلم فلابد ان يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره والزامه، لان احكام الرب كثيرا ما تاتي معارضة لاغراض الناس، لا سيما اذا قامت له شبهة على السوء ده. يعني هو عارف انها معصية لك سيغفر، لكن لو وجد شبهة لك لا اصلا هنعمل ايه؟ اصلا دي شبهة كده خلاص عدي عدي عدي ربنا غفور رحيم. لا سيما اذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى. انتم ترون ذلك على كثير جدا من هؤلاء، ويثور الهوى ويخفى الصواب وينطمس وجه الحق. لا اله الا الله. فيخالف الحق ويظن الذي استمعتم اليه في الآية، مع ان الحق قد يكون واضحا ظاهرا لا خفاء فيه. وبعدين لك ليه مخرج بالتوبة؟ يعني حتى اقول لك انا كده واضح ان هو معصية، اقول لك ربنا يغفر لها توب ان شاء الله فيش مشكلة اخلص ديت وتوب، مخرج بالتوبة. فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غية. هي في نفس المعنى، بس ده تنصيص على علماء السوء. وارث الكتاب، وبعدين الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقول الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ودرسوا ما فيه. وهذه الآيات تتتابع كما سنرى بإذن الله عز وجل. أما الآخرون فهم يتمسكون بالكتاب والسنة، يستعينون بالصبر والصلاة، يتفكرون في الدنيا وخستها وزوالها، وفي الآخرة وإقبالها ودوامها. فلا إله إلا الله. واحد يقول لي كيف أميز بين علماء السوء وبين العلماء الأطهار؟ أقول لك إذا لم تميز فاعلم أنها عقوبة، من باب قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فده بعقوبة الله، بعدل الله عز وجل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ما هو الإصر؟ علماء السوء من اشد ما يكون في الاصر علماء السوء، الذين قد يفتونك بامور تدخل بها النار. ومن الاصر ايضا علماء جهال، رؤوس جهال. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا او رؤساء جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الفتن شديدة جدا، هذه الفتن شديدة. كيف تميز؟ اقل شيء الاحداث السوداء في الدنيا لا تنتهي، الكفر البواح لا ينتهي، رايات الكفر ورايات المعاصي ورايات الفجور ورايات الشرك حدث ولا حرج، جميع الانواع في كل الاجواء في الكرة الارضية الان في بلادنا وفي غير بلادنا حدث ولا حرج. ما لسه يعني في اشتباه عندك برغم هذا الواقع البئيس، لسه لا يزال عندك اشتباه في التمييز بين العالم الحق وبين العالم المبطل وعالم السوء. فلا اله الا الله، يعني لكل انسان عبودية تخصه بخلاف العبوديات التي على كل العباد. سوى الله فيها بين العباد، زي الصلاة كلنا على الصلاة، الصيام كلنا على الصوم، والذي لا يقضي الفدية، وهكذا العبوديات سوى الله فيها بين الجميع. لكن بقى الغني له عبودية ثانية في المال زيادة خص بها، والحاكم له عبودية ثانية بقى بالعدل وتحكيم الشرع ونصر المظلوم وإقامة الحدود. طب والعالم نشر السنة وإشاعتها، ويعلم قبل ذلك الأصول التي ذكرناها منذ خطبتين التي يعرفها لأنه على بصيرة، هو عالم فيعرف أنه لا بد أن يصبر على الأذى مع التوكل على الله عز وجل. وما لنا لا كما جاء سأتهم سورة إبراهيم، فلن نتكع على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. يبقى العالم يعرف هذا، ينشر السنة ويبين هذا الحق ويجتهد فيه ويبذل فيه جهده وطاقته، هذا هو العالم. العالم ده ينشر السنة، ثم أيضا له مواقف في هذه المواقف الصعبة عند رايات الكفر والشرك والعياذ بالله، تجد العالم له مواقف، وهذا هو الذي تستطيع أن تميز به بين عالم السوء وبين العالم الحق. فالعالم الحق له مواطن ينصر العلم وينصر الحق مهما جرى عليه، وسنرى أمثلة لذلك بإذن الله عز وجل. يقول لست من أهل الدليل، ولست من أهل النظر في الأدلة، ولست من أهل الحديث، أعرف هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يقله. نقول لك طب حتى المواقف اللي موجودة دي واضحة وضوح الشمس في مثل هذه الأزمان، هؤلاء العلماء ما الخير الذي في الله عز وجل خص العالم بعبوديات؟ نشر السنة والعلم ما ليس على الجهل، الصبر على ذلك ما ليس على غيره، مواقف تظهر عندما تنتهك محارم الله وحدوده تضاع ودينه يترك، فلا يكون بارد القلب ساكت اللسان شيطانا أخرس، مع أنه ليس كذلك إذا لم تسكن مآكلهم ورياساتهم، وإلا فلبذل وتبذل ولجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة. إنما يبتلى الدين بهذا الشكل وبهذا الأسلوب ثم لا يتحرك ورايق أو بارد القلب وساكت اللسان، هذا تأخذونه علما إذ أنت شكله، فلتعلم أنك عند الله مثله. وقيضنا لهم قرناء، دي بسنة رباني، ده بعدل الله عز وجل. ما المواقف دي تبين؟ ذكر أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن يختف بقرية كذا وكذا، فقال يا رب كيف وفيهم فلان العابد، فقال به تبدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن كل فلان الزاهد، أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، غير الزاهد مريح نفسه كما قال شارد ماذا، وأما انقطاعك إليه فقد اكتسبت به العزة، انقطاعك إليه، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال يا رب وأي شيء لك علي؟ يعني بعد هذا قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ أهو المواقف، الولاء والبراء، وقف مع مين ضد مين، هو ده الأمر، ده مش مسألة، ده كل عالم له وكل إنسان له عبوديات تخصه لابد أن يقدمها لله عز وجل. والناس غرهم الشيطان ببعض صلاة وببعض صوم فظنوا بذلك أنهم أدوا ما عليهم، لا، بل هذه هي العبوديات كل فيما يخصه. العالم له عبوديات تخصه، صاحب المال له عبوديات أخرى تخصه، الحاكم له عبوديات تخصه، الآمر المعروف والناهي عن المنكر له عبوديات تخصه، وهكذا الذي عنده الوجاهة الإصلاح بين الناس له عبوديات تخصه. فإذا من السهل جدا بفضل الله عز وجل أن تعرف عالم السوء وأن تميزه في من خلال هذه المواقف والمواطن. ثم تستمر هذه الآية، طبعا مسألة والدار الآخرة خير للذين يتقون، هنا عبرة، يعني طالما تكلمنا عنها هذه العبرة مأخوذة من سورة يونس. ومن هنا أيضا الذي رسخ قدمه في الإيمان باليوم الآخر هذا لا يؤثر الدنيا على الآخرة. إزاي تؤثر امرأة تحمل الغائط والبول والعذرة والحيضة والنفاسة واللسان السليط كيف؟ ثم يتموت وتمرض ثم قد تنظر لغيرك ثم ثم ثم ثم كيف تؤثر ذلك على الحور العين؟ كيف تؤثر ذلك على المؤمنات في الجنة وهن أجمل وأعلى من الحور العين؟ كيف ولهن متاع قد يكون أعلى من متاع الرجل، لأن من ذكر أو أنثى. فالذي آمن بذلك ورسخ قدمه في ذلك كيف يؤثر الدنيا على الآخرة؟ أبدا. إنما المسألة جاية منين؟ من عدم رسوخ القدم في الدار في الإيمان في الدار الآخرة. يبقى المعترك النزال ينطلق من أين؟ من هنا. هل في إيمان بالآخرة ولا لا؟ بل ادارك علمهم في الآخرة، هذا يقول إلى بل هم في شك منها، وهذا يقول إلى بل هم منها عمون، بل هم منها عمون. فاسمع الآية من سورة يونس مهمة جدا في الربط هنا. عالم السوء عمل ليه؟ لأن قدمه لم ترسخ بالإيمان باليوم الآخر. ليه؟ هو يعرف وقد يتصور التعذيب والنعيم، إنما الكلام ده مش له. ليه؟ يقول لك سيغفر لنا، وكم ده لي أنا؟ ده لغيري. أما العالم الراسخ الخليفة الراشد العملاق الخامس للأمة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الخامس ماذا قال؟ ومعاوية أيضا، لكن دعنا من هذا الآن. ماذا قال؟ كان يقول إن النار لم تخلق إلا لعمر، إن النار لم تخلق إلا لعمر. يعني مسألة الخليفة الخامس دي فيها كلام، لأن دي خلفاء قبل عمر بن عبد العزيز وهم أيضا عمالقة. المهم أن النار لم تخلق إلا لعمر، وهو يعلم أنها خلقت لأبي لهب ولأبي جه ولفرعون، لكن الذي يعنيه هو نفسه، نفسه الذي تعنيه الذي بين جبلين العذاب سيقع عليه هو ويقع على غيره. إذن النار لك لم تخلق، أنا أضع في بالي أن النار لم تخلق إلا لي. أما علماء السوء لأنهم آثار الدنيا على الآخرة يقولك سيغفر لنا، سيغفر لنا. فالذين يتقوا الدار الآخرة خير لمن؟ ده اللي آمنوا بها بقى، للذين يتقون أفلا تعقلون. طب نعمل ايه؟ والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهنا التعليق من سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا، أهو إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني قدمهم غير راسخة في الأمر اليوم الآخر، بل صاروا منها يعني كما تقول بل هم منها عمود. إن الذين لا يرجون لقاءنا يوم آخر بتاع ايه؟ بخدنا على جناحك، احب اشيل عني، هاشيل عنك انا ليش لا. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، المرض الرضا بالدنيا، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. يبقى رضي بالدنيا واطمأن بها وحرص عليها وغافل عن الآيات اللي أنا بقولها لك الآن، غافل عن تدبر القرآن. القرآن يقرأ في المآتم أو في صلاة القيام في رمضان مع استعذاب واستحسان الأصوات، أما التدبر في المعاني والكلمات فلا تكاد تجد له أثرا، فإلى الله المشتكى. وقال الرسول يا رب إنها قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك والذين هم عن آياتنا غافلون، عن الآيات في الكون والتدبر فيها والإلزامات الناتجة عنها، وعن آيات القرآن العظيم المنزلة بالوحي يمسكون بالكتاب. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. إنما الفريق الآخر اللي آمنوا بالآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهكذا تجد الآيات. أما إذا هؤلاء إيه اللي خلهم علماء سوء؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأن وغفل، وإذا كانوا يعلمون فقالوا سيغفر لنا. ثم تنتقل الآيات إلى نوع آخر رهيب، فيقول في نفس السياق يعني آية 175 من السورة، من سورة الأعراف، واسل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أهو عالم سوءه بالعن بعراء، سيبك المهم ان ده مثال لكنه تكرر كثيرا في الامه، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. اهو وتعلم نبأ الذي اتيناه اياتنا، كان عالما ولا لا؟ اتيناه اياتنا، فايه؟ ترك كل الايات فانسلخ، سابها كلها، ارتهب، ترك كل هذا. ده كان فاهم، والله آتاه الآيات، يعني عارف. نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه، لم يقل تبعه الشيطان، بل أتبعه الشيطان، يعني لحقه وأدركه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لم يقل غوى، بل كان من الغاوين باسم الفاعل، غوى في المال، وغوى في المرأة، وغوى في الجاه والرئاسة، حدث ولا حرج. فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بهذه الآيات، لهديناه بها. يعني علماء السوء أنتم تعرفونهم، لو شاء الله لجعلهم مع العلماء الأبطال العمالقة، المنافحين عن دين الله، الصابرين على الأذى، المتوكلين على الله، الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ولو شئنا لرفعناه بها، إنما إيه؟ هو مجرم لا يستحق هذا الرفع. كلب، تقول لي انت بتشتم ليه؟ انا اللي بشتم. طب ودي شتيمة؟ عندما تصفوه بوصفية دي شتيمة؟ طب اسمع الآية الى اخرها. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد. والاخلاد يعني اللزوم على الدوام، ريح مش ناوي يقوم، اللزوم على الدوام. اخلد يعني الميل بصفة دائمة، مال الى الارض ومش ناوي يطلع تاني. مش شهوة، هو زعلان، او يعني كده كبوة، اسبوع شهر سنة بقولك لازم ارجع. لا لا لا، ده اخلد خلاص، خلص، بقولك كده كويس قوي. ولكنه اخلد الى الارض واتبع مع علمه، واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، يبقى ده وصف ولا لا؟ ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. شوف، كل شيء يلهث من الجوع والعطش الا الكلب، فيلهث في حال الكلال وفي حال الراحة، سواء جعان شبعان عطشان مروي، كل يلهث. وليس كل الكلاب كذلك، لكن الله ضرب المثل بهذا الكلب. فمثلك مثل الكلب، انظر ده مين اللي زي الكلب ده، اللي كان عالما ومشهورا، آتيناه آياتنا، ربنا بقول ده زي الكلب. يبقى انا اللي بشتم، انت اللي معرض عن الكتاب. فمثلك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لا إله إلا الله، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بعد أن كان يحمل النور من الله عز وجل، ها هو الآن يضرب به المثل بالكلب، وبالكلب اللاهث. إيه وجه التشبيه هنا؟ طبعا وجه التشبيه أن الكلب شديد الحرص على الجيف، شديد الحرص على الماء، شديد اللهف واللهف. فهذا ايضا شديد الحرص على الدنيا، يجزع جدا ان فاتته، لا صبر له على فقدها، لا صبر له عليها. يتجيل الدنيا يا يبقى وحش كاسر، يبقى حوت يبتلع من امامه. اليس هذا ذأبهم؟ ترون هذا منهم ولا لا؟ هذا واضح جدا من علماء السوء، مايل الى الدنيا، اطمئنان بها، حرص شديد عليها، عدم صبر عنها، جزع رهيب اذا فقد شيئا منها. ليه؟ ان وعظته يكمل ويكمل لك الآية والحديث. يقول لك ما هو كذا، والقصة تقول كذا، هذه بضاعتنا، رد او بضاعتكم ردت اليكم، ان صرح بالكفر، او يقول لك الكلام ده كله احنا عارفينه، دي شغلتنا يابا، فتكلمنا في ايه؟ تعبي ما عرفت تقيل، روح العب يا ابنك. طب مال ده ايه؟ ما هو بقول لك ده الكلب، الكلب تحمل عليه يلهث، تتركه يلهث، هو كذا تعبه يلهث على الدنيا، تتركه يلهث عن الدنيا، فريح نفسك مع لا اله الا الله. انت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وكانوا علماء وآتاهم الله الآيات فانسلخوا منه. هذا هو مثل عالم السوء يا اخوتاه. لكن الامر ليس في عالم السوء، وانما الامر في الناس. الناس اللي يقولوا ان علماء السوء هي دي المشكلة، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو الامر. شوف ابن عمر يقول علماء السوء جسور جهنم، رغم المبارك الزهد، لا اله الا الله. وقال انه سئل عن شيء فقال ادري، ثم ادعى فقال ثم ذكر انه اتريدون ان تجعلوني كعلماء السوء، علماء السوء جسور جهنم. عمر ابن عمر رضي الله عنهما جسور جهنم الجسر اللي تعبر عليه الى النار والعياذ بالله. والذي يقول اتقوا زلة العالم. وفيض القدير يقول مثل علماء السوء مثل صخرة وقفت على فم النهر فهي لا تشرب ولا تترك الماء يخلص الى الزرع. وقتادة ايه مثل علماء السوء بايه بالحش المجاري يعني مواسير المجاري او التعب ظاهرها جس يعني مباني هم ملودونها بره كويس وجناين كان فوقها وباطنها نتن قد علم السوق. ومثل وايضا مثل كمثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا قليل من كثير عن علماء السوق يا اخوتاه. فاذا نستطيع بفضل الله ان نبينهم وان نتخذ موقفا منهم وان نتوانى امره. عمر رضي الله عنه يقول ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. اهو اظن الكلام واضح. زلة العالم الطيب الناصح لكنه زل وهو يتوب اذا سمعه الحق، والاتباع ذهبوا بعيدا فلا يتوبون فويل للاتباع. الرجل العالم زل ثم تمنى الحديث فرجع، اما هم ساروا في الافاق بهذه الزلة فويل للاتباع الذين يأخذون كلام العالم بغير دليل فكيف بكلام المنافق. جدال منافق بالقرآن. وابو الدرداء يقول ان مما اخشى عليكم زلة العالم وجدال منافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. وابن عباس يقول ويل الأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله عليه السلام فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع إلى الزلة التي أخذوها وفرحوا بها. ابن مسعود يقول ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. أما من نقلد ديننا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نفهم الرسول؟ الصحابة. كيف نفهم الصحابة؟ العلماء. أما أن يتكلم العالم برأيه بغير أن يقول عن الصحابة وبغير أن يقول عن الآية والحديث فهذا القول يحتمل الحق ويحتمل الباطل فلا يكون حجة. فلا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليك أن تسأل العالم المتمكن بالأدلة البعيد عن مواطن الشبهات وأمامك المواقف والمواطن حدث ولا حرج. وعليك أن تحذر من الرؤوس الجهال كما ذكرنا في الحديث. فالله المستعان. الله المستعان. عباد الله انظر إلى بعض هذه الآثار فيما تتعلق بعلماء السوء. وهذا هو الحديث حديث جابر رواه ابن ماجه بن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم، هذه علماء السوء بقى بيعملوا ايه، لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. والمعنى واضح لا يحتاج الى بيان. قال سفيان بن عيينة كنت قد اوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة خدت الفلوس زعمل السلاطين، فلما قبلت الصرة من ابي جعفر سلبته. نسأل الله تعالى المسامحة. انظر الى عمالقتنا، انظر الى اسيادنا وكبرائنا. هؤلاء كبراء فعلا جزاهم الله عن الامة خير. شوف رجل يستغل نفسه في ايه، شوف يتكلم ازاي، اصل محياه ومماته لله مش له، مش خايف، محياه ومماته لله سبحانه وتعالى. اي والله يقول لك شوف يا الله، يقول لك كنت قد اتيت فهم القرآن فلما قابلت الصرة الفلوس يعني من ابي جعفر سلبته. تذكر عن نفسك هذا يقول لك طب ايه يعني، قول عليه زي ما انت عايز لكن ما تعملش العمل ده. فنسأل الله تعالى المسامحة. اما عمر رضي الله عنه فيقول يا اهل العلم والقرآن لا تأخذوا العلم والقرآن للعلم والقرآن ثمنا فيسبقكم الدنات الى الجنة. ما تاخدش فلوس على العلم. والمسعود يقول لو ان اهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند اهله لفادوا به اهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع. والكلام واضح. أما مكحول فيقول: من طلب الحديث ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليتصرف به أو ليصرف به وجوه الناس إليه يعني، فهو في النار. ابن سعود أيضا يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة. احنا غيرنا السنة، ده احنا غيرنا البدعة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم. شو انت الخريجين قد ايه بقى؟ ياه، والتنافس على الدنيا ونتن الدنيا وجيفة الدنيا. إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم وكثر أمراءكم وقل أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، وهذا في حكم المرفوع، انظر، وتفقها لغير الدين، قل الأمناء، هذه علماء السوء، حدث ولا حرج. وفي حديث أبي هريرة: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أما الحسن فيقول: عقوبة العالم موت قلبه. قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. تقول لي: الله، كم تقول أن الله عز وجل عاقب علماء السوء، علماء السوء بموت قلوبه؟ تقول لي إزاي؟ ده لوح منهم متلمح وشكله إيه ومتختخ من قصة الصح، ويتكلم الآية والحديث وحافظ. يا سلام، طب القرآن: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أحج عليه عشان يزداد به هويا في جهنم والعياذ بالله. يبقى تقول لي ده يعني إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا بفتنة الله عز وجل. أقول لك قلبه ميت، تقول لي قلبه ميت إزاي؟ أقول لك أهو بتعريف الحسن، قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. يبقى كيف يموت قلبه؟ يطلب الدنيا بهذا العلم، لا يلقي محاضرة إلا بأخذ الفلوس الأول، وهكذا طلب الدنيا بعمل الآخرة. أما ابن المبارك فكان يقول: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، نتابع بعض هذه الآثار وهي تكفي لكل لبيب. يقول الحسن: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزد من الله إلا بغضا، ولم يزد من الدنيا إلا بعدا. تقول لي ازاي الكلام ده؟ بيبتعد عن الدنيا؟ ازاي ده بياخد الصفقات ايه؟ ده محطوط 20 لجنة مثلا يعني، ده الفلوس جاية من كل حد ونص. يا اخي الكريم، هو متاع الدنيا في الفلوس؟ ده غنى الناس، ده الغنى غنى الناس. متاع الدنيا في الحياة الطيبة، انما التانيين دول امريكان وغير امريكان، فان لهم معيشة ضنكا، فلماذا ينتحرون؟ لو خلى بنفسه وتوقف عن الموسيقى الصاخبة وعن الرقص وعن الخمور وعما يزيل به عقله، لو توقف مع نفسه، لماذا يقبل على الانتحار؟ لماذا؟ لماذا؟ لانه يشعر بالمعيشة الضنك، فبالتالي يزداد حتى من الدنيا ايه؟ بعدا. أما جعفر بن محمد يقول: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم. أهو انظر بقى، أنت تقول عايز العالم الصادق أخذه منين؟ بص له المواقف، علاقته بالدنيا، علاقته بابوس بالسلطان كما سنرى. إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. هو يحوط ما أحب، ودنياه تتعارض مع دينه فيؤثر الدنيا على الآخر. وفي حديث الشيخين، حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أقتاب بطنه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه والعياذ بالله. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف؟ ما علماء سوء بقى وتنهانا عن المنكر. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ الآيات. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما ما رأى ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وده يعني حسن ابن حسن يقول صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل. انظر إلى الثالثة ومن أتى السلطان افتتن ومن أتى السلطان افتتن. يقول صاحب فيض القدير بتصرف لأن الداخل إليهم إما أن يلتفت إلى تنعمهم يقول لك يا أولاد الإيه ده بتوع السلطان دول قاعدين في التكييف والفلوس إيجاز الرز والحلويات واللحوم وكل مشاكلهم بتخلص بالتليفونات وقرايبهم يشتغلوا ولادهم مفيش عطلة والسفر زي ما هو عاوز وقعد يحدث بقى لا إله إلا الله. يبقى إما أن يلتفت إلى تنعمهم فيزدري نعمة الله عليك. ده أنت عندك نعمة الإسلام ثم تنظر نعمة هؤلاء المفتونين وتزدري نعمة الإسلام عليك أو يهم الإنكار عليهم مع وجوبه فيفسق فتضيق صدورهم بإظهار ظلمهم وبقبيح ظلمهم وإما أن يسمع في دنياهم وذلك والسحت وذلك والسحت. أما حذيفة فيقول إياكم ومواقف الفتن. قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال أبواب الأمراء. أهو الدخول على أبواب السلطان أبواب الأمراء. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه يفضل بقى يعني ما هو ده أنتم تعرفون هذا لأنه واقع في العالم كله. ابن مسعود يقول إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده لا تصيبوا من من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دنياكم مثله أو قال مثليه. انت رايح السلطان هتاخد من دنياهم شيء لن يعطيك من دنياه شيئا إلا أن يأخذ من دينك مثله أو ضعفه. هو كده ما انت فاكر ايه؟ والسلطان برضو الناس اللي عندها فلوس لو أن إماما أو داعية في مسجد ثم نظر إلى الناس وإلى الأغنياء في المسجد لا ليستعملهم لله ولكن ليستعملهم لنفسه وليحصل له الوجاهة عندهم ليحصل يحصل بهم دنيا فليعلم أن هذه النتيجة النتيجة أن دينه يذهب شيئا فشيئا. وهذه نصيحة ابن مسعود رضي الله عنه إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفس بيده لا تصيبوا من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله أو قال مثليه. قالوا أيضا في السابقين شر الأمراء أبعدهم عن العلماء وشر العلماء أقربهم إلى الأمراء أقربهم إلى الأمراء. ونختم بكلام للإمام أحمد يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه السلام والاقتداء بهم. هذه أصول السنة. فين الصحابي لا تلميذ من تلميذ النبي عليه الصلاة تقول الشيخ فلان قال طب انت هو في النار الشيخ فلان هنا الشيخ فلان قال علماء السوء وقد استمعت ما استمعت إليه. ويقول أيضا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يعني إذا يحقق الكلام جاء من النبي والله عليه السلام ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان ده فين رأي سفيان وأنا أقبل أقدام من يأتي به ويكون على حق يعني هذا كنز. ومع ذلك انظر الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قولي قول النبي عليه السلام لأنه استمع إلى الشيخ فلان أو إلى عالم السوء الفلاني أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. ثم ابن مسعود يقول من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات. مش طول الشيخ قال الصحابة وغيره. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة. لكن ابن مسعود خلي بالك وأبرها قلوبا وأعمقها علما. إي والله العظيم. واقلها تكلفا في والله العظيم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه في والله العظيم، ده كلام مسعود، واقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في اثارهم وتمسكوا ما استطعتم به من اخلاقهم ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. ابن عباس يقول وهذه تكفي كل انسان يخاف، كل انسان يخاف من عذاب الله عز وجل. ابن عباس يقول اقول لكم قال الله لما افتى بالمتعه من العمره الى الحج بالتمتع، اقول لكم وابو بكر قال وعمر قال، قال اقول لكم قال الله وقال الرسول وتقول قال ابو بكر وقال عمر، يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. ليه؟ لانهم وده كان ده ثابت، لانهم يقولون قال ابو بكر وقال عمر في مواجهه قال الله قال رسوله. اليس يحدث هذا اليوم؟ نخرج عن الناس بالدليل ولا الشيخ فلان قال، انت جيت من ايه؟ انت معاك شهاده؟ انت معاك مشعار الجمهوريه؟ هي جهنم تقول هل من مزيد؟ مفيش كلام، هو ده الحل. الا نسال الله الرحمه والعفو. اما الشافعي فيقول اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن له ان يدعها لقول احد. وابن تيميه يقول من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. عباد الله، يعني ان كنا قد اطلنا بعض الوقت بالنسبه لحر الشمس، وطال في مكان في المسجد بالنسبه للقاعدين في الشمس، الاخوه في الشمس لو صعد الوزن مكان باذن الله متسع. انما ان اطلنا لانها فتن الزمان، سواء اللي هو الاذى واذى الظلمه او الوالدين المجرمين الفاجرين او الجاهلين او في القمه بقى المشركين او فتنه علماء السوء، فده موضوع مهم جدا. لان اكثر الناس حالتهم ايه؟ اكثر الناس النهارده والله كما وصفهم الله تعالى في سوره يونس، ازاي؟ رضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها وشغلهم دنيا وغافل عن القران وعن طلب العلم وعن طلب الحديث وعن التعرف على سيره النبي عليه الصلاه والسلام، وقته كله لدنيا، تجي اي حاجه في دنياه كانه لم يسمع شيئا، ده ان لم يشتمك وان لم يسبك، ده حال اكثر الناس والله. ثم هو يغتر بتلبيس ابليس بركعتين صلاهما لم يذكر فيهما الله ولو لحظه، وانما ذكر دنياه مع انه يقيمه في الصلاه. قال وبعدين علماء السوء يغطوا عليه ويبرروا له والارجاء مكاس عام الجميع، فلا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، لا ينصرفن احدكم الا وقد وضع شيئا من الصدقات لهذا المشروع العظيم من اطعام المساكين، لان عندنا من الفقراء ما هم تحت خط الصفر لاصطلاح اهل الزمان، يعني اذا لم يأكلوا من هنا يعني اكلوا من المزابل، اكلوا من المزابل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني والناس تقريبا بلا رحمة الا ما رحم الله. فهذا المشروع رحمة من الله عز وجل. 1200 اسرة وكل جمعة، كان علي الا اقول هذا في كل جمعة، لكن من باب واذكر فان الذكرى تنفع وحرض المؤمنين. فهذا هو الانفاق المطلوب، واموالكم تصل في محلها تماما بفضل الله عز وجل. يعني عندما يصل إيه العسل الابيض ده والتحاليل كلها على الامتياز بفضل الله عز وجل، ثلاثه انواع منها اثنين بالاختام والثالثه لم نستطع الختم عشان التكلفه العاليه، لكنها تم تحاليله فعلا بشهود لجنه من اربعه بشهاده الشيخ عبد الله وكان رئيس اللجنه. يعني المساله بيوصلهم برضه مع الفقراء، بيوصل له عسل ابيض، هياكل عسل ابيض منين؟ ده اللي بيحصل بمالك يا اخي الكريم، بمالك الفقير بياكل عسل، بياكل جبنه روم بنصف السعر تقريبا مقابل، وهكذا ولحوم ويتناول. هذا بفضل الله. ده يعني شو؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انت عايز تبقى صادق، طب خلاص خذ من اموالهم صدقه تزكيهم وتطهرهم بها وصلي عليه بما صدق ذكر الله. يعني هذا المال صدقه لك وطهره لك وزكاه لك، يصل في محله تماما الى اسر مسلمه فقيره مغلوبه على امره، الى اليتامى، الى الارامل، الى مرضى الفشل الكلوي، الى مرضى السرطان، ما في محاباه ابدا. وان تمت محاباة في اسرة فالمشروع يراجع باستمرار. ما فينا محاباة بفضل الله، هذا بفضل الله علينا عز وجل. فضع اموالك وسلنا عنها يوم القيامة. انما المتشكك الكشوفات والمسائل على ادق ما يكون من كل ناحية، نحن على استعداد طبعا لكي يستمر هذا الامر. فتبرعوا وتصدقوا، بارك الله فيكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، باطنها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساءنا وأبناءنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم تولى أمرهم وتولى بناتهم، اللهم تولى بناتهم، اللهم تولى نساءهم، اللهم تولى أطفالهم، اللهم تولى بناتهم، اللهم تولى شيوخهم، اللهم تولى أمرهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عباة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم منزل كتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم. اللهم اخذفهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم يوم نحف مستمر، أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم يا رب العالمين، في الشيشان، في جبهة تحرير مورو، في كل مكان في الأرض، في فلسطين، في ليبيريا، في طاجكستان، في تركستان، في كل موطن في الأرض يا رب العالمين، في كوسوفا، في البوسنة والهرسك. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم يا رب العالمين. اللهم اقطع نسله وأذهب عقله. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين فإنهم لا يعجزونك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.